ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. الله جل وعلا فيما سبق قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا عموم الرسل، ثم خص هذين النبيين الكريمين نوح وإبراهيم، هذا لفضلهما على الأنبياء، لفضلهما على الأنبياء، ولأن الله جعل النبوة والكتاب في ذريتهما. فكل من جاء من الرسل بعد نوح فإنه من ذرية نوح، وكل من جاء من الرسل بعد إبراهيم فإنه من ذرية إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وكل كتاب نزل من الله فهو على ذرية نوح أو ذرية إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فلذلك خصهم الله بالذكر بعدما ذكر الرسل عموما. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي أنزلنا الكتب على الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم عليهما السلام. فمنهم مهتد، أي من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح وإبراهيم، منهم مهتد هداه الله واتبع الرسل وآمن بالكتاب، وكثير منهم فاسقون. كثير من ذرية نوح ذرية إبراهيم فاسقون، يعني خارجون عن الإيمان وعن طاعة الله وعن الهداية، خارجون عن الهداية، وضررهم عليهم، هم الذين ضروا أنفسهم، وكثير منهم فاسقون. وهذا أيضا فيه فائدة، وهي أنك لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة وما عليه الناس، وإنما تتبع الحق ولو لم يكن عليه أحد أو عليه قليل من الناس، فلا تزهد بالحق لقلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله، وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثاره، على آثارهم برسلنا، على آثار نوح وإبراهيم عليهما السلام بالرسل الذين جاءوا من بعدهم. وقفينا بعيسى بن مريم. لماذا ذكر عيسى بن مريم عليه السلام مع أنه داخل فيما سبق؟ لأنه سيخاطب النصارى، سيخاطب النصارى في بقية الآيات، الذين أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام. ما قفينا يعني أتبعنا هؤلاء الرسل بعيسى ابن مريم. لماذا قال ابن مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما وجد بالنفخة التي أمر الله جبريل فنفخها في مريم فحملت بعيسى عليه السلام، فهو من أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. الله جل وعلا قادر أن يخلق من ذكر وأنثى، وقادر أن يخلق من أنثى بلا ذكر، وقادر أن يخلق بلا أنثى وبلا ذكر مثل آدم. فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، أليس كذلك؟ خلقه الله سبحانه وتعالى. عيسى خلقه الله من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حواء من أب بلا أم، لأن الله خلقها من آدم وليس لها أم. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. عيسى بن مريم، قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الإنجيل كتاب نزل على عيسى بن مريم، ولا يزال اسمه موجودا، وإن كان حرف وغير لكن اسمه موجود. والنصارى يصدقون بأن هناك كتابا أنزل على عيسى اسمه الإنجيل، لكن حرفوه وبدلوا وغيروا. وآتيناه، أي أنزلنا عليه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه. هذه مناسبة ذكر عيسى، لأنه ذكر الذين اتبعوه وهم النصارى، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. الرأفة هي المحبة، قلوبهم محبة بخلاف اليهود، فإن في قلوبهم الحقد على البشرية. أما النصارى فعندهم رأفة، عندهم رأفة ورحمة بالضعيف، عندهم رقة ورحمة بالضعيف بخلاف اليهود، فإنهم عندهم غلظة وشدة وحقد على البشرية. ورهبانية عبادة، تعبد، عندهم تعبد لله عز وجل. هذه هي الرهبانية، الرهبانية دوام التعبد والاجتهاد في العبادة. الله ما أمرهم بهذا لكن هم اجتهدوا فجاءوا بالرهبانية، ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا أنهم هم ابتدعوها يريدون بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا قصدهم، هذا قصدهم من الرهبانية، وإلا فالله لم يشرعها لهم ولا يحب منهم ذلك، لا يحب منهم ذلك، أن هذا بدعة. ثم قال فما رعوها حق رعايتها، هذا معلوم أن الذي يشدد على نفسه ويشق على نفسه أنه ما يستمر وأنه يمل. فلو أنهم اعتدلوا في العبادة وتوسطوا ما حصل منهم ما حصل من الكفر والتفريط. وهذه عادة المتشدد، أنه لا يستمر على تشدد، كالمنبت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا قال ما كتبناها عليهم إلا بمعنى لكن، لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله. وهذا فيه دليل على أن البدع لا تجوز وإن كانت نية صاحبها حسنة، لا تجوز البدع ولو كانت نية صاحبها الخير. الواجب الاقتصار على شرع الله سبحانه وتعالى والاعتدال. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذا ذم من وجهين، الذم الأول أنهم ابتدعوا، والذم الثاني أنهم ما رعوها حق رعايتها. هذا من أضرار البدعة، أن المبتدع لا يستمر، ما رعوها حق رعايتها. الله لا يظلم أحدا، قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آتينا الذين آمنوا أي استمروا على طاعة الله واتباع عيسى عليه السلام، آتاهم الله أجرهم وكثير منهم فاسقون، لم يرعوا اتباع عيسى وغيروا وبدلوا. ثم قال سبحانه وتعالى موصيا النصارى في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا، يعني من النصارى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. من هو رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، نصيبين من رحمته، نصيب على اتباعكم لعيسى وإيمانكم به، والنصيب الثاني على اتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكم أجران. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، الذين آمنوا بمحمد من اليهود والنصارى الله يعطيهم أجرهم مرتين، أجر على الإيمان السابق وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، هذه فائدة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يعطي المؤمن نورا يسير عليه في حياته الدنيا وفي الآخرة، يسير على نور يوم القيامة. ولهذا مر بكم أن المؤمنين يمشون بالنور يوم القيامة ويقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا في الآخرة، كما أن نورهم في الدنيا أيضا يهديهم ويدلهم على الخير، ويجعل لكم نورا تمشون به في دنياكم وآخرتكم، ويغفر لكم مزايا كثيرة، يؤتكم كفلين من رحمته، هذا واحد، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، هذه الثالثة. لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لحصلت لهم هذه الوعود من الله جل وعلا. والله غفور رحيم، زيادة، الله غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة، هذا إطماع لهم في مغفرة الله ورحمته، إطماع لهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة من الفضل ما لم يعطه لغيرها، مع أنها آخر الأمم وهي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم وأكثر الأمم وأكثر أهل الجنة من هذه الأمة. الله جعل هذا ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله. أهل الكتاب يحسدون هذه الأمة، يحسدون هذه الأمة، ولكن لا يقدرون على منع فضل الله عليهم، يعلم لئلا لا صلة، والأصل ليعلم، وجاءت لا صلة للتأكيد، لئلا يعلم أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا رأوا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفهم وما أعطاهم الله من الخيرات، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يقدرون، ما هي بأن ناصبة، كان الظاهر يقال ألا يقدروا، نقول لا، أن ما هي بناصبة هنا، أن مخففة من الثقيلة، والتقدير أنهم لا يقدرون، أنهم لا يقدرون على شيء، على شيء من فضل الله، لا يقدرون أن يمنعوا فضل الله النازل على عباده. فالله أعطى هذه الأمة من الخيرات ما لم يعطه لأمم قبلها، ولا يقدر أحد أن يمنع هذا، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أن تحجر على الله، أن تمنع الله جل وعلا أن يعطي من فضله سبحانه وتعالى، هذا من جهل اليهود والنصارى، احتقارهم لهذه الأمة وازدراؤهم لها من أجل الحسد، ولكن لا يقدرون ولله الحمد على منع فضل الله النازل على هذه الأمة. وأن الفضل بيد الله، ما هو بأيديكم، تعطون من تشاء وتحرمون من تشاء، من تشاء، الفضل بيد الله في ملكه وقدرته سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، لا أحد يحجر على الله، هذا ملكه وهذا فضله وهذا خيره، ما أحد يمنع الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء، وأعطى الله هذه الأمة وشاءه لها، لا حجر عليه سبحانه ولا اعتراض عليه، ولا أعطى هذه الأمة هذه الفضائل إلا لحكمة، لعلمه أن هذه الأمة تستحق هذا الشيء وهذا الفضل، وهي وريثة الرسل والكتب السابقة، هذه الأمة هي الوريثة. ثم أورثنا الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذه الأمة اصطفاها الله، اختارها من عبادنا، فهي وريثة، وريثة فضل الله سبحانه وتعالى. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا حصر لفضل الله سبحانه وتعالى، ولا حكر لفضل الله، ففضل الله كثير، ولا يغيظ ما عنده سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى تفسير هذه السورة المباركة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.